نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفتي يجي رت العالمي يا أهيل الجود والكرم العالمين يا